نقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخ الوالد الكاظمين أبو عمر: إن المسلم لما راه بجهنم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطعن عسكره في أبي بكر. فمنعهم من ذلك فأبروه ولم يبق معه إلا بهتافات. فقال لهم: أي زيد بن علي وخطبوني؟ قالوا: نعم. فبقى عليهم هذا الاسم وهم أربع طوائف: الزيدية الإمامية الإسلامية، أما الزيدية هم المنسوبون. نعم، الغالية. قال أربع طوائف وأنت عددت ثلاثة، أين الرابع؟ الغالية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب الثالث وسماه وعنونه بالروافض، ثم ذكر تحت ذلك الزيدية والكيسانية والإمامية والغالية. أول ما يلاحظ في هذا التقرير من الفخر الرازي أنه لم يكن دقيقا في وصف العنوان أو في إيراد هذا العنوان، فإن الوصف الدقيق أن يقول الشيعة وليس الروافض، لأن الروافض هم إحدى فرق الشيعة، فالوصف الجامع لهذه الطائفة التي تقول بالإمامة وأنه ركن الدين هو أو الاسم الجامع لهم هو الشيعة وليس الروافض. الروافض إنما هم فرقة. ثم إن الزيدية والكيسانية هؤلاء ليسوا روافض، لا يندرجون تحت الرافضة، والغالية هم من الروافض ومن غيرهم. أما الإمامية، الإمامية هذه الفرقة التي ذكرها من ضمن الأربعة التي تحت عنوان الروافض، فإنه الاسم الآخر لهم، فالرافضة لهم أكثر من اسم، رافضة، إمامية، وأيضا في المذهب جعفرية، وأيضا في عدد الأئمة 12 أو 10، هذا هو، هؤلاء هم الرافضة. فالصحيح الذي كان ينبغي عليه أن يجري في عنونته على أن يعنون بهذا الاسم الشيعة كما فعل الشهرستاني. الشهرستاني كان أدق منه، ذكر الاسم العام لهذه الطائفة التي علقت الدين بالإمامة وجعلت الإمامة الركن الأعظم في الدين، هؤلاء شيعة. الأمر الثاني الذي يلحظ ها هنا أنه لم يعرف هذه الطائفة، لم يعرفها، وهذا الذي كان ينبغي أن يجري عليه كما صنع في الفرق السابقة في الخوارج في المعتزلة، ولو كان التعريف هناك تعريفا يعني غير مكتمل فيه نقص. هنا ما عرفهم، هنا ولجأ في السبب، في سبب تسمية الرافضة فقط التي هي إحدى فرق الشيعة، ولم يذكر سبب هذه الفرقة التي هي الشيعة وكيفية ظهورهم وما هي المسائل التي تميزهم عن سائر الفرق، وكان ينبغي أن يكون كذلك ولم يكن. فنحن نستكمل هذا النقص الذي في هذا الموضع. فالعنوان الصحيح لهذه الطائفة هو الشيعة، الشيعة، وهذا اكتسبوه من تشيعهم لعلي. والتشيع في اللغة بمعنى المناصرة، وإن من شيعته إلى إبراهيم يعني من أنصاره وأتباعه وأحبائه وهكذا. فالتشيع هو النصرة. فهؤلاء يسموا شيعة باعتبار أنهم ناصروا علي رضي الله عنه، بغض النظر عن فحوى هذه النصرة وصدقها. في النهاية ولو بالظاهر هناك نصرة لآل البيت، فلذلك سموا شيعة، وظهورهم كان تاليا لظهور الخوارج كما تقدم. لما ظهرت الخوارج بعد معركة صفين وانحازوا، كان الذين بقوا مع علي رضي الله عنه هم الشيعة. ومنذ البداية ظهرت الفرق الغالية للشيعة في ذاك الزمن، لأن الذي خطط وعمل على إظهارهم هو عبد الله بن سبأ، كما عمل على إظهار الخوارج. ومعلوم أن السبئية معدودة في الفرق الغالية، فبدأ التشيع في حقيقة الأمر بالغلو. نعم كان في ذاك الزمان من يناصر عليا مناصرة على الحق، وفي ذاك الزمان أيضا من يقدم عليا على عثمان. فهؤلاء لا شك من أهل السنة الذين كانوا يناصرون عليا بحق ويقدمون عليا على عثمان، هؤلاء من أهل السنة. جماهير أهل السنة على الترتيب التالي: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. لكن بعض أهل السنة يقدم عليا، وتقديمه علي على عثمان لا يورثه بدعة ولا خروج عن سنة، وإنما هو نزول عن الراجح إلى المرجوح، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي رضي الله عنه. فكان هناك من السلف ومن التابعين وربما من الصحابة أيضا من يقدم عليا، قلنا هذا خلاف بين أهل السنة ولا إشكال في ذلك. فهؤلاء كانوا موجودين في بداية التشيع، والذين يناصرون عليا يقاتلون معه أيضا موجودون، ووجد معهم الغلاة الذين هم السبائية الذين دخلوا على علي رضي الله عنه فقالوا له: أنت أنت، أي أنت الله. فوعظهم وزجرهم ونهاهم ثم حرقهم، أي لما لم ينزجروا. ولذلك قال في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أو قنبرة. فحرقهم، كما هو ثابت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه تحريقهم وقال: لا يعذب بالنار إلا الله. فهذا فيه رد على من يقول إن التشيع غلا بعد ذلك، ثم يقفز بالتاريخ إلى بعد المئة ويأتي بغلاة الشيعة الذين كانوا يقولون بالحلول الاتحاد والتشبيه، مثل المغيرة بن سعيد العجلي وبيان بن سمعان التميمي والكيالي وأبو الخطاب الأسدي وشيطان الطاق، أولى حلولية اتحادية يقولون بالتشبيه، يقولون أن الغلو ظهر معهم. هذا ليس تحقيقا، الغلو بدأ مع التشيع جنبا إلى جنب، كما يقال المذهب المعتدل. طبعا مذهب المعتدل تلاشى، ما بقي إلا الغلو مع الشيعة. إذن هذا ظهورهم في العقد الثالث حوالي الأربعين، قبل الأربعين للهجرة، ظهور الشيعة بهذا الاسم. أما الروافض الذين هم إحدى فرق الشيعة، هؤلاء ظهروا بعد المئة في القصة التي يذكرها، وهو عندما أغروا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. زيد هذا ابن زين العابدين علي بن الحسين الذي نجا من معركة كربلاء، كان شابا مريضا فما قتلوه تركوه، فكان من أولاده محمد الباقر وزيد، محمد وزيد، محمد الباقر وزيد ابن علي، محمد الذي يتولاه الروافض وهو يتبرأ منهم. الروافض الذين هم اثنا عشرية، وزيد بن علي أخوه أغروه بالخروج فخرج، فلما جاءهم إلى العراق فعلوا به كما فعلوا بالحسين، تخلوا عنه. فمن مكرهم جاءوا يسألونه في هذا الوقت، وقت الأزمة والمواجهة، عن رأيه في أبي بكر وعمر، قوم ضهت. فترضى عليهم، لأن مذهب أهل البيت كلهم الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبار مقامهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. فتولاهما فتركوه، فقال لهم رفضتموني، فسموا رافضة من هذا. وأما الذين كانوا معه وتبعوه وقاتلوا معه حتى قتل رضي الله عنه فسموا زيدية تبعا له، والزيدية من الشيعة، لكنهم دون سائر فرق الشيعة غلوا، وليس كل فرق الزيدية على اعتدال، بل الجارودية غالية واعتقادها مثل اعتقاد الرافضة. وهؤلاء الحوثيون الآن الذين في اليمن يعملون على الهيمنة والسيطرة هم جارودية، زيدية جارودية. نعم. فتلقى الأولى الجارودية. لا، أما الزيدية ما قرأت، كيف تقفز الحين؟ كلها كلمات، لا تقفز أي كلمة. أما الزيدية ما عندك؟ وهم أربع طوائف، الزيدية الإمامية الكسانية، خلاص هذه قرأناها. أما الزيدية، أما الزيدية هم المنسوبون إلى زيد بن علي، إلى زيد بن علي زين العابدين. فثلاث طوائف، الأولى الجارودية أتباع أبي داود، وهم يطعمون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الثانية السليمانية، السليمانية هو سليمان بن جعير، وهم يعبدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وهم يعظمون. نعم. وهم يعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويكبرون عثمان رضي الله عنه. وأما الإمامية فهم فرق. وين الصالحية ما في؟ لا يعني أنتم أعيدوا النظر في النسخة التي معكم. الصالحية البترية أتباع الحسين بن صالح، وهم يعظمون أبا بكر وعمر ويتوقفون في حق عثمان. إذن الزيدية صاروا إلى ثلاث فرق: الجارودية هؤلاء الغلاة، وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، وفي الاعتقاد في الإمامة كالرافضة، اعتقادهم في الإمامة كالرافضة. وأما السليمانية والصالحية والبثرية، هؤلاء هم على طريقة الزيدية الأوائل، يعني على اعتدال، يفضلون أبا بكر وعمر ويصححون إمامة المفضول، فلذلك لا يطعنون فيهما، وإن كانوا يقولون علي أحق بالإمامة، يقولون مثلا السليمانية إن الأمة أخطأت في البيعة لهما، يعني أبي بكر وعمر، مع وجود علي، خطأ لا يبلغ درجة الفسق، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي. ويقولون أي الصالحة والبترية، الصالحة البترية، يعني هم الصالحة الصالحية والبترية، هم فرقة واحدة لهم هذين الاسمين أو هذان الاسمان. وأما علي فهو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، لكنه سلم الأمر لهم راضيا وفوض الأمر إليهم طائعا وترك حقه راغبا، فنحن راضون بما رضي مسلمون لما سلم، لا يحل لنا غير ذلك، ولو لم يرضى علي بذلك لكان أبو بكر هالكا، إلى آخر ما قالوا. فإذا هم كما قلنا مختلفون في باب الاعتدال والغلو. والزيدية في آخر الأمر تبنوا مذهب الاعتزال فصاروا معتزلة، فالزيدية اليوم معتزلة على مذهب أهل الاعتزال. نعم. موجودة نعم. ولذلك الزيدية، كثير من الزيدية في اليمن يتبرؤون من الحوثي. نعم. وأما الإمامية فهم جرى الأولى يقولون إن عبد الرحمن بن مسلم لم يقتل عليا بل المقتول جنى، بل المقتول جنى ربي. إيش هذا؟ إيش جنى ربي؟ جني جني جني. بل المقتول جني جني جني ربي. إيش جني ربي هذا؟ النسخة هذه احرقوها اللي معكم، أنا ما تنسون. إيش جني ربي؟ جني رؤيا في صورة علي. جني ربي. نعم. ها؟ جنى وعد تبرع هذا لما شاف العبارة كذا تبرع يصححها. جني رؤيا في صورة علي. بل المقتول جني رؤيا في صورة علي وصعد من السماء وسينزل وسيجيء أبا بكر وعمر وينتقم منهما، ويزعمون أن البرق صورة علي رضي الله عنه، والبرق صوته، والبرق صوته، والبرق صوته، مش صوت. نحن سمعنا صوته من عندك، صوته الذي يجلد به وليس صوته بالصاد. ما تجي البرق الرعد صوته، ما قال الرعد صوته قبل كذا، والبرق صوته. يقول البرق أيضا مكتوب عندكم صوته، كله صوته بالسين ولا بالصاد؟ في البرق ولا في الرعد؟ لا ما يصلح، خطأ. إيه البرق صوته، الصوت اللي يجلد به. ويزعمون أن الرعد صوت علي رضي الله عنه، والبرق صوته، وهم إذا سمعوا صوت الرعد يقولون عليك السلام يا أمير المؤمنين. الثانية الباقية، وهم يقولون إن الإمام لما بلغ إلى محمد ايش الناموسية هذه؟ ناموسية ناموسية ناموسية مش ناموسية. ناموسية تعرفون ناموسية انتم كثر الذباب حتى عن الناموسية. ناموسية ما ادري هو هذا خطأ من الذي يطبع او خطأ من الرازي، لا اظن الرازي يقع في مثل هذا الخطأ، لكن يعني حتى اللي عندي لا عندي ناموسية، حتى عندي ناموسية، لكن الصحيح هنا في الشهرستاني وحتى عند المحقق إذا الناووسية بالنون. طيب نسبة إلى فلان بن فلان الناووس، حتى مو معرفين اسمه. وعند الأشعري عجلان بن ناووس من أهل البصرة، مش الناموس. قيل نسبوا إلى قرية ناووسا، وناووس الظبية في معجم البلدان، مش ناموسية. طيب هذا أشغلنا بأخطائه. الفرقة الأولى الإمامية هذا ولا سماها، وإنما أتى بوصف لها. أتى بوصف لها طيب. وأما الباقرية أيضا ذكرها الشهرستاني وسماها الجعفرية والواقفة أيضا، وأقوالهم مفهومة. نعم. الثالثة الناموسية، وهم يقولون إن جعفر لم يمت لكنه غائب وهو الإمام. الرابعة العلمانية، وهم يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق ولده موسى. الخامسة الشنقيطية، ولده أن الإمام بعد جعفر الصادق ولده موسى. الخامسة الشنقية، وهم يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق ولده منه الشميطية وليس الشنطية، أتباع يحيى بن أبي شميط. لا غير العمادية، غير الشميطية، العمادية وفي عند البغدادي والأشعري العمارية وليس العمادية. أصبر أصبر خلنا نصحح الأخطاء الموجودة هنا. لم يذكرهم هنا، لكن هنا إذا اجتمع البغدادي والأشعري فهم أدق. العمارية نسبة إلى زعيمها واسمه عمار وليس العمادية. وأما الشمطية لا، الشميطية أتباع يحيى ابن أبي شميط، وهذا عند الشهرستاني هنا ذكرهم الشميطية، وكذلك ذكره البغدادي والإسفرايني والمقريزي، وقالوا إن جعفرا قال إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم يعني محمد. وعند الأشعري السميطية بالسين، وكذا عند النوبختي في فرق الشيعة. إذن كلهم متفقون على أنها ليست الشمطية، إما شميطية أو سميطية. نعم. وهم يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق ولدت ولده موسى. الثالثة الإسماعيليين، وهم يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق إسماعيل بن جعفر، ولكن لما مات إسماعيل في حال حياة أخيه عادت الإمامة إلى أخيه. الإسماعيلية المعروف أنها فرقة شيعية تعد في الفرق الغلاة، فهي مستقلة ولا تنضم تحت الإمامية، هذا المعروف. وهم ينتسبون إلى إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي هكذا، فهو الإمام السابع، لأن جعفر الصادق الذي هو ابن محمد الباقر الذي هو ابن زين العابدين علي، جعفر الصادق كان له ولدان موسى الكاظم وإسماعيل. فأما الاثنى عشرية فأخذوا الإمامة ونسبوها إلى موسى، ثم نسل موسى علي بن موسى محمد بن علي وهكذا حتى الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. وأما الإسماعيلية فتوقفوا بالإمامة عند إسماعيل ثم نزلوا به إلى ابنه المزعوم، وقد قيل أنه لم يكن له ابن، وقيل إن عبيد الله بن ميمون القداح نسب ابنه إلى إسماعيل، لأن إسماعيل كانت له جارية، وعبيد الله بن ميمون القداح اليهودي المرسل لإفساد الملة من القوى الخفية التي كانت موجودة في ذاك الزمان لغربلة عقائد المسلمين وإفسادها، كان له أيضا جارية. إسماعيل له جارية، وهذا يعمل عند إسماعيل له جارية أيضا عبيد الله. فلما مات إسماعيل عمد إلى جارية إسماعيل وكانت حاملا فقتلها، وأبقى على جاريته أيضا هي حامل. فلما ولدت جاريته قال هذا ابن إسماعيل، فنسب ابنه إلى إسماعيل محمد بن إسماعيل. ومن أثر ذلك بدأت الدولة العبيدية تظهر لاحقا، وأنشأوا لهم دولة وسميت الدولة الفاطمية في غرب أفريقيا، ثم إلى مصر، ثم امتدت إلى السبعية نسبة إلى السبعة الأئمة. لكن يبدو لي أن الإسماعيلية الذين يقصدهم ها هنا وقد نقله عن الشهرستاني يقصد إسماعيلية سماها الشهرستاني الواقفة وليست الإسماعيلية السبعية، لأنه ماذا يقول؟ الإمام بعد جعفر الصادق إسماعيل بن جعفر إسماعيل، لكن لما مات إسماعيل في حال حياة أخيه عادت الإمامة إلى أخيه. من أخوه؟ موسى. وهنا ماذا يقول؟ قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال من لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بن العباس، وأنه عقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال بموته، ومنهم من وقف على محمد بن إسماعيل، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين ثم في الظاهرين، وسنذكر مذاهبهم على الانفراد. والإسماعيلية المشهورة في الفرق منهم هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. إذن هذا الذي يذكره الشهرستاني غير الذي يذكره الرازي، والرازي كما قلنا ما عاد عمدة عندنا في أخذ قوله على أنه تحقيق، فإنه إلى الآن كما رأينا يخالف غيره ويأتي بأقوال فيها نظر. فعلى كل حال كان يوجد هناك إسماعيلية غير الإسماعيلية المشهورة، إسماعيلية واقفة سماهم هؤلاء، سماهم الشهرستاني واقفة. نعم. الثانية المباركية. وين المنطورية؟ المباركية. نعم. وهم يقولون إن إسماعيل لما مات انتهت الإمامة إلى ولده محمد ابن إسماعيل دون أخيه. الثانية المنظورية، وهم قوم يقولون إن موسى بن جعفر لم يمت بل هو راه، وإنما سموا بهذا الاسم لما أظهروا هذه المقالة. قال لهم قوم: والله ما أنتم إلا كلاب منظور، يعني أنهم ككلاب مبتلى من غاية بركات هذه المقالة. الشهرستاني هنا لا يذكر المنطورية إلا تبعا لفرقة سماهم الموسوية والمفضلية، موسوية تبعا لموسى ابن جعفر. هذه الفرقة التي سماها منطورية هنا قال عنهم: فمنهم من توقف في موته وقال لا ندري أمات أم لم يمت، ويقال لهم المنطورة، سماهم بذلك علي بن إسماعيل، فقال ما أنتم إلا كلاب منطورة، ما أنتم إلا كلاب منطورة. ومنهم من قطع بموته ويقال لهم القطعية. إذن هم تفريع عن فرقة هي أكبر منها اسمها الموسوية، الذين وقفوا بالإمامة عند موسى بن جعفر. والقطعية وهم يقطعون بدعوة موسى بن جعفر، هؤلاء يقطعون بماذا؟ بموت وليس بدعوة. إيش دعوة؟ قال: ومنهم من قطع بموته، أي موسى بن جعفر، وهم الذين يقال لهم القطعية، لكن عندنا مكتوب إيش؟ بدعوة، هي بموت، ما أدري دعوة لها معنى هنا. نعم. بموت قلنا. بموت موسى بن جعفر. العاشرة الموسوية. موسوية؟ إيش موسوية؟ ما عندنا هنا اسم. العاشرة عندي من غير اسم. ها؟ إضافة من قوسين. إضافة من مين؟ لا من غير اسم، هذا لم يذكر له اسما. وأما إذا كان يقصد الواقفية الذين وقفوا على علي بن موسى، فهذا سماهم الشهرستاني الواقفة. فالمنطورية والقطعية، طيب، والواقفة، كل هذه موسوية مفضلية. يعني إذا أردنا أن نفهم كتاب الرازي بشكل صحيح متلافين الأخطاء والنقص فيه، فيكون إلى جانبه كتاب الملل والنحل للشهرستاني فهو يبدو أنه ينقل منه نعم. وهم الذين وقفوا على علي بن موسى الرضا لما مات ولم ينقل الإمام إلى ولده. الحادية عشر العسكرية وهم قوم يعرفون الإمام بالحسن العسكري. الثانية عشر الجعفرية وهم يقولون إن الإمام انتقل من الحسن العسكري إلى أبيه جعفر. الثالثة عشر أصحاب الرضا وهم الذين يقولون إن الإمام بعد الحسن العسكري ولم يكن محمد بن الحسن العسكري وهو ضائع وسيحضر. وهو المذهب الذي عليه إمامية زمانه هذا. فإنهم يقولون اللهم صل على محمد المصطفى وعلى المحكم وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن الزكي والحسين الشهيد في كربلاء وزين العابدين ومحمد بن علي الكاظم وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد التقي والحسن بن علي ومحمد بن الحسن العسكري الإمام القائم المنتظر. والإمامية يزعمون أن المعصومين منهم 14 وأن الأئمة 12 وهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويقولون إن الخلق قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمار وسليمان وأبا ذر ومهدان وبلال وصهيبة. وهذا الذي ذكرناه في الإمامية قطرة من بحر لأن بعض الروافض قد صنف كتابا ذكر فيه 73 كفرة من الإمامية. نعم. أصحاب الانتظار الذين ينتظرون الإمام الغائب، فيما يبدو لي أن هذه العقيدة مستقرة عند الشيعة في فترة مبكرة، يعني على أقل تقدير من بعد 100 إلى 100، لأنهم يقولون إن الإمام كانت له غيبتان، غيبة صغرى وكبرى. فأما الصغرى فقد انتهت في عام 254 في هذا التاريخ تقريبا، كانوا يبشرون أن الإمام الغائب الذي هو محمد بن الحسن العسكري 12 الذي يبشر بهذا الشيعة الرافضة 12 هم الذين يبشرون بهذا. فلما لم يخرج في هذا التاريخ قالوا هذه غيبة صغرى غاب غيبة كبرى، ولم يحددوا تاريخا، فهم إلى اليوم ينتظرون خروجه من سرداب في سامراء. فهذه العقيدة مبكرة، يعني نشأت على أكثر تقدير منذ القرن الثاني، منذ يعني وفاة محمد بن الحسن العسكري، منذ وفاة الحسن بن علي العسكري، وثم تكلموا في ولده أين هو، وصار هناك كلام حتى عند الشيعة أن هذا الولد غير موجود أصلا الذي هو محمد بن الحسن العسكري، أنه لم يولد له ولم يكن له ولد. فالعقيدة هذه موجودة. نعود إلى أصل التعريف للشيعة الذي تجاوزه الرازي ولم يذكرهم، فإن من المهم تمييز هذه الفرقة بوصف محدد. فما هو الوصف المحدد لعامة الشيعة؟ الوصف المحدد لعامة الشيعة القول بأن الإمامة ركن الدين الأعظم. بهذا يتميز الشيعي وبه يتمسك، ولا يمكن أبدا أن يتخلى عن هذه العقيدة أن الإمامة ركن الدين الأعظم، أن الإمامة ركن الدين الأعظم. وعليه يفرعون اعتقادات أخرى، اعتقادات غالية، عليه يفرعون التنصيص على أن الأئمة من بعد علي 12 مع علي، فيجعلون الأئمة 12 أو 12 إماما، يفرعونه على هذه القاعدة أن الإمام ركن الدين الأعظم. يفرعون عليه أيضا القول بعصمة هؤلاء الأئمة كلهم أنهم معصومون كعصمة الأنبياء، لا يخطئون لا في صغيرة ولا في كبيرة، بل أكثر من الأنبياء، لأن العلماء على التحقيق يقولون الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب غير الخسيسة، الذنوب التي يعني مثل ما عاتب الله عز وجل نبيه وأنبياءه في كتابه. أما هؤلاء حتى مثل هذا لا يقعون فيه، تفرعوا على القول بالركن هذا الجديد المخترع، فرعوا عليه القول بالعصمة، وفرعوا عليه أيضا القول بأنهم يعلمون الغيب ويدبرون أمر الكون ويصرفون ويتصرفون، وفرعوا عليه كذلك القول بتكفير الصحابة، لأنه بحسب تقريراتهم أن الذي لم يحقق هذا الركن بل وقف في طريقه وأعاقه هم الصحابة، لأن هذا الركن تحقيقه أن يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة علي، والذي حصل أن الذي تولاه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويعتقد هؤلاء أن هذا كان بمؤامرة من هؤلاء وغيرهم من الصحابة، ولذلك كفروهم، يعتبرون مغتصبين للإمامة للحق الذي لعلي رضي الله عنه، ففرعوا عن القول بهذا الركن تكفير الصحابة، وفرعوا عليه تكفير السنة أيضا، فكل بلاياهم وخزاياهم وضلالاتهم في هذا تفريع عن القول بركنية الإمامة، ولذلك يقولون نصا أن من لم يؤمن بالإمامة ركنا فهو كافر، هكذا ينصون، ولأجل هذا يكفرون عامة السنة، لأن السنة لا يقولون به أن الإمامة ركن في الدين، لا يقولون بهذا أبدا. لماذا لا يقولون؟ لأنه لا نص لا في كتاب ولا في سنة على أن الإمامة ركن، النصوص التي في الكتاب والسنة في الركنية من الأوامر هي 5 و6، 5 في الإسلام الظاهر و6 في الإيمان الباطن، وليس من إحداها الإمامة، لم تذكر أبدا لا حتى في نص دون ذلك أنه يجب على الأمة أن تعتقد أن الإمامة ركن في الدين أو أن تعتقد أن الإمامة في علي وآل البيت، لا يوجد هكذا نص. ولذلك لما أرادوا تعيين أبي بكر اختلف المسلمون، لأنه لا نص في هذا الباب، وإنما استنبطوا وفهموا من الأحوال أن أبا بكر مقدم فقدموه، ثم عمر فقدموه، ثم عثمان فقدموه، ثم جاء علي فقدموه، فهموا هذا من النصوص، فهو ليس نصا وإنما هو فهم للنصوص، فلا يوجد في النصوص ذكر للإمامة تعيينا لأشخاص أبدا، ولذلك أهل السنة لا يؤمنون بهذا عكس هؤلاء الشيعة، يعتقدون أن هذا أصل وركن عليه يبنى الإيمان ومن دونه يزول الإيمان، كما قلنا فرع عليه أمور، منها طرد هذه الإمامة في 12 إماما هذه واحدة، منها القول بعصمتهم هذه الثانية، الثالثة القول بأنهم يعلمون الغيب يدبرون الخلق، الرابعة أنهم يكفرون الصحابة، والخامسة أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، فهذا الوصف المميز للشيعة. ولذلك يقول الشهرستاني هنا الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية، ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص أي على الإمام وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتبري والتولي قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية. فهذا تعريف الشيعة، فهو يجمع تحت هذا التعريف الإمامية والزيدية كما قلنا على التفصيل، والإسماعيلية والنصيرية والدروز والحشاشين والقرامطة، كلهم يدورون على هذا المعنى. نعم. وأما الغلاة منهم فهم فرق كثيرة. الفرقة الأولى السلفية أتباع عنوان السبب، وكان يزعم أن علي هو الله تعالى، وقد أحرق علي رضي الله عنه الجماعة وقال: إني إذا رأيت أمرا منكرا فجزت نادي وجعلت تنظر. الثانية الجنانية أصحاب بنان بن إسماعيل المكي، ويزعمون أن الله تعالى الذي هو الاسم الصحيح لهذا بيان وليس بنان، بيان بن سمعان التميمي، وهذا موجود في السلسلة التي قالت بخلق القرآن. نعم. وأن أعضاء الله تعالى تعلم كلها ما قال وجهه لقوله تعالى: كل من عليها فالوصف الضابط لهؤلاء الحلولية أنهم يقولون لهؤلاء الغالية أنهم يقولون بالحلول والاتحاد، ويشبهون الله بالإنسان تشبيها قبيحا. هذا الوصف الجامع لهؤلاء، فضلا عن عقائد أخرى يعني هي من الغلو أيضا، لكن دون هذا، هذا أكبر ما عندهم. يقولون بالحلول أن الله عز وجل يحل في الأئمة ابتداء بعلي، وأيضا بالتشبيه الصريح حتى الأعضاء. نعم، هذا وصف جامع لهؤلاء الغلاة، وهؤلاء متقدمون في القرن الثاني، وصدق الشهرستاني وغيره من المحققين عندما قالوا: إن أول من بدأ القول بالتشبيه في الأمة هم الرافضة الشيعة، هم أول من جاء بهذه العقيدة، وقد تلقوها عن اليهود، تلقوها عن اليهود. نعم. والعجيب أن الشيعة اليوم يرمون أهل السنة بهذه التهمة، والسبب في ذلك أن أهل السنة يثبتون الصفات كما وردت على حقيقتها، فيلمزونهم أنهم مشبهة، وهذا كقول القائل: رمتني بدائها وانسلتي. نعم. الثالثة الخطابية. خطابية. ثالثة الخطابية، وهم يزعمون أن الله تعالى حل في علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في زين العابدين، ثم في الباقي، ثم في الصادق. الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي محمد بن أبي زينب. ماذا عن هذا؟ هو الأجدع مولى بني أسد، وهو الذي عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، فلما وقف الصادق على غلوه في الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه. إذن إمام جعفر الصادق يلعن أبا الخطاب الأسدي، الحمد لله، وأمر أصحابه بالبراءة منه، وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. هكذا سيرة آل البيت في هؤلاء الغلاة، في هؤلاء الرافضة الشيعة، أنهم كانوا يتبرؤون منهم ويلعنونهم. إذا انتسابهم لهؤلاء الأئمة انتساب زور وبهتان، ما كانوا منهم أبدا، بل كانوا يتبرؤون منهم. هذا مثال. ونعم سيأتي سنجد يعني كل واحد من هؤلاء الغلاة عادة يورد في حقهم البراءة منهم من قبل الأئمة. نعم. وتوجه هؤلاء إلى مكة في زمن جعفر الصادق وكانوا يعبدونه، فلما سمع الصادق بذلك فأبلغ ذلك أبا الخطاب وهو رئيسه، فزعم أن الله تعالى قد انتصر على جعفر وحل فيه، وأنه أنزل من الله تعالى ثم إنه هذا هو قصدهم. هم أولا يقولون الأئمة حل فيهم الإله، ثم ينتقلون من هذا إلى ذواتهم، فمقصودهم ذواتهم، لكن يجعلون الأئمة جسرا وقنطرة إلى هذه الذوات الخبيثة، أنه حل هناك ثم ينتقلون من ذلك إلى حلوله تعالى في ذواتهم. الرابعة المغيرية، أتبع مغيرا لسعيد العجلي ادعى الإلهية ثم يحتفظ بالمثل والنار. الخامسة المنصورية، أما المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي أو البجلي، يقال إن هذا هو أول من قال بالتشبيه من الشيعة، كان يقول إن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء إلى آخر ما قال، فيقولون إن هذا أول من قال بالتشبيه. قتل سنة 119 كما قلنا في بداية القرن الثاني، كان ساحرا ادعى النبوة لنفسه، هذه اعتقاداته، المغيرة بن سعيد العجلي من الشيعة. نعم. السادسة الجناحية، لا المنصورية. الخامسة المنصورية، أتباع أبي منصور العجلي، وكان على أمانة المغيرة وزادوا عليه بأن أباحوا الزنا والدواب ثم أنهم قتلوا، يعني منتهين في العقائد والأخلاق. أما المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي، هذا أيضا عزى نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر، فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه الإمام. إذن حتى هذا أبا منصور العجلي كذلك طرده محمد الباقر ولم يقبله، فادعى الإمامة لنفسه. نعم. السادسة الجناحية، أتباع عبد الله بن الجناحي، كانوا يزعمون أن المعرفة إذا حصلت لم يبق شيء من الطاعات الواجبة. السابعة الجناحية، وش الجناحية؟ الجناحية ما ذكرها الشهر الثاني. طيب. نعم. السابعة المقودية، وهم قوم يزعمون أن الله تعالى خلق روح عليه وأرواح أولاده وفوض العالم إليهم وخلقوا هم الأرضين والسماوات. هذا على مذهب الفلاسفة. فلاسفة يقولون بالعقل الأول أنه صدر عن الله، ثم هذا العقل الأول هو الذي تولى إيجاد هذا العالم، فغيروا في الأسماء، أن الباري خلق روح علي، ما قالوا صدر، قال خلق روح علي وأولاده، ففوض إليهم خلق العالم فخلقوا، ونفس اعتقاد الفلاسفة، صدر عنه العقل الأول، ثم من العقل الأول النفس الكلية، ثم من اتحادهما ظهرت المخلوقات. فهؤلاء يجمعون بين الفلسفة والزندقة والإباحية والمزدكية، وتوافرهم بهذه الطريقة في هذه الفترة في بداية الإسلام في نهاية القرن الأول والثاني يدل على أنها لم تكن عفوا، كانت هناك مجالس تكيد للإسلام وتخطط في دفع أشخاص هكذا بهذه الكثرة من أجل بلبلة اعتقاد المسلمين، ونجحوا إلى حد ما، لم تكن هذه عفويا التي تحدث، هذه كل اعتقادات قديمة وموجودة في بيئات فارسية وهندية وغير ذلك في الشرق بكثرة، حتى يونانية كانت يعاد إنتاجها من جديد لتبث بين هذه الأمة المسلمة، خصوصا أن كثيرا منها دخلت في الإسلام حديثا، وكثير منها لم تجد فرصة لمعرفة الإسلام الذي نزل كما هو لقلة المعلمين والدعاة، لأن العدد الذي دخل في الإسلام كان كبير جدا، والمعلمون لا يكفون ولا يفون بهذا العدد حتى يبين لهم ما الإسلام. هؤلاء استغلوا هذا الظرف وعملوا بمنهج محكم للقيام بتبديله. نعم. انتهينا من فضله. لا كمل، هو في السجود. قالوا منها هنا قالوا أو قلنا ومنها هنا قالوا قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم. السجود سبحان ربي الأعلى، لأن الإله هو العليم وأولاده، وأما الإله الأعظم فهو الذي فوض إليه العالم. الثامنة الورائية، قالوا علي بن محمد أشبه من الغرام بالغراب، وقالوا إن الله تعالى أرسل جبريل إلى علي فغلق وجبريل وأدى الرسالة إلى محمد، لتأكد المشابهة بين علي ومحمد عليه الصلاة والسلام. التاسعة، وهم يزعمون أن جبريل عليه السلام أزال الرسالة عن علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم عمدا وقصدا لا غلطا وسهوا، وهؤلاء يسيئون القول في جبريل عليه السلام. يعني هذه الفرقة لم يسمها، وكذلك ابن حزم في الفصل ذكر هذه الفرقة ولم يسميها، وهي موجودة الذين قالوا أن الرسالة لعلي، لكن جبريل أخطأ فنزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة، وهم يزعمون أن جبريل عليه السلام أزال الرسالة إلى علي، لكن محمد كان أكبر سنة من علي فاستعان علي به، ثم إن محمد صلى الله عليه وسلم استقل بالأمر ودعا الخلق إلى نفسه، وهؤلاء يسيئون القول بالنبي عليه السلام. الحادية عشرة، الكاملية، أتباع أبي كامل، وهم يزعمون أن الصحابة كلهم كفروا لما فوضوا الخلافة إلى أبي بكر، وكفروا علي حيث لم يحارب أبا بكر. أيش هذا، الكيالية ولا الكاملية؟ كاملية أصحاب أبي كامل، أكفر جميع الصحابة، طعن في علي بتركه طلب حقه، لم يعذره في القعود على أنه غلا في حقه، وكان يقول الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور في شخص يكون نبوة وفي شخص يكون إمامة، يعني هي المعنى واحد، لكن هذا إمام وهذا نبي، وهذا المعتقد موجود عند الصوفية أيضا نفسها، والفكرة الصوفي والشيعي أبناء خالة، وكان قد يكون كان يقول بالحلول، فيقول قد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل، أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في كوة، يعني فتحة صغيرة، أو كإشراقها على البلور، وأما الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص أو شيطان بحيوان. يلا. نعم. الثانية عشرة، النصيرية وهم يزعمون أن الله تعالى كان يحل في علي في بعض الأوقات، وفي اليوم الذي طلع علي من باب خيبر كان الله تعالى قد حل فيه. خلينا نشوف النصيرية ذولا، هل هم النصيرية الآن الموجودين؟ نصيرية ذكرهم أيضا الشهرستاني وجمعهم بالفرقة الثانية، قال النصيرية والإسحاقية من جملة غلاة الشيعة، لهم جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالاتهم، وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من آل البيت، قالوا ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عقل، فكذلك نقول إن الله ظهر بصورة أشخاص، إذن حلوليين، فظهر الحق بصورة علي وأولاده من بعده، ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم، فمن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم. نعم، هذه الاعتقادات المتعلقة بالحلول هذه موجودة عند النصيرية قديما وحديثا، لكن عادة المعتقدات يصيبها تطور في الانحراف والغلو. نعم. الثانية عشرة، الأسجادية. إيش الثانية عشرة؟ الثالثة عشرة. الثالثة. الثالثة عشرة، الأسجادية. ها؟ وش هو؟ الإسحاقية، ما أدري إيش قلت أنت، لكن الإسحاقية الثالثة عشرة، الإسحاقية وهم على هذه المقال، وهذه الطائفة الباقية في حلب وفي نواحي الشام إلى يومنا هذا. الرابعة عشرة الأزلية، وهم يزعمون أن عليا قديم أزلي، وكذلك عمر بن الخطاب أيضا قديم أزلي، إلا أن عليا كان خيرا محضا، وعمر كان شرا محضا، وكان يبكي عليا دائما، وكانت مقتبس هذه المقالة من عقائد صبيانية هذه. لكن على كل حال قوله هذه المقالة من المجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة. لما وجدوا الشر موجود في هذا العالم نزهوا الإله عنه وأنتجوا إلها آخر سموه إله الظلمة ونسبوا الشر إليه. فإله الخير سموه يزدا، وإله الشر سموه أهرما. فكل شر وكل ظلمة وكل سلب نسبوه إلى إله الشر، وأما الخير فهو إله النور وإله الخير الذي هو يزدن. هذا المذهب صار من بعد في القدرية الذين قالوا العبد يخلق فعل نفسه لينسبوا الشرور إلى العبد وينزه الرب منه بزعمهم. ولذا جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا الأمة في فرض إلهين خالقين، هذا يخلق الخير وهذا يخلق الشر. وعندما جئنا إلى هذه الفرقة التي سموها أزلية قالوا كلاما شبيها من هذا، أن كل خير من علي وكل شر من عمر. نعم، فهذا على اعتقاد المجوس. نعم. الخامسة عشرة الكيالية أتباع أحمد الكيال المشرك، وقد كان ضالا مجلدا وقد صنف كتبا في الضلالة والكرامات. الكيالية أتباع أحمد بن الكيال، كان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر الصادق، وأظنه من الأئمة المستورين. يقول يعني هذا الإمام الذي يدعو له إمام مستور، من هو؟ ولعله سمع كلمات فخلطها برأيه، وربما عاند الحس. طيب، ولما وقفوا على بدعته، نأتي بنصوص كيف أن آل البيت يتبرؤون من هؤلاء الغلاة واحدا واحدا، وهذا مكتوب ومسطور في كتب المقالات أن آل البيت كانوا يتبرؤون منهم ويلعنونهم، فهذا مثال ثالث أو رابع. قال ولما وقفوا على بدعته أي آل البيت تبرؤوا منه ولعنوه وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته، ولما عرف الكيال ذلك منهم صرف الدعوة إلى نفسه. كم واحد إلى الآن حينما يلعن من آل البيت ويتبرؤون منه يصرف الدعوة إلى نفسه؟ أكثر من واحد. إذن هم مقصودهم أن يستغلوا أئمة آل البيت لمآرب خاصة. صرف الدعوة إلى نفسه وادعى الإمامة أولا ثم ادعى أنه القائم ثانيا إلى آخر ما قال. نعم. الكيسانية وهم الذين يقولون إن الإمامة كانت حقا لمحمد بن الحنفية، وهؤلاء الطائفة محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب ابن علي، يعني أخو الحسن والحسين، لكن الأم هي الحنفية. الحنفية هذه كانت من سبي حروب الردة من بني حنيفة، سباها واستولدها محمدا، فهو أخ للحسن والحسين لكن ليس من فاطمة، وكان صالحا وإماما رحمه الله تعالى ورضي عنه. الكيسانية انتسبوا إليه، الكيسانية انتسبوا إليه، وسموا كيسانية نسبة إلى كيسان مولى المختار بن أبي عبيدة الثقفي. هذه الفرقة الكيسانية أيضا تسمى المختارية نسبة إلى الإمام الحقيقي لهذا المذهب، وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفي، هذا الدجال الكذاب الذي سلطه الله على قتلة الحسين، سلطه عليهم من أجل منافع خاصة حتى يملك، ويضرب الله الظالمين بالظالمين، ويسلط الله المجرمين على المجرمين. فكان أن تتبع كل من شارك في قتل الحسين فقتله شر قتله، ما ترك منهم أحدا، المختار بن أبي عبيد الثقفي. وتولى ملك العراق حتى قتل. كانت له هذه العقيدة التي فرقها هنا الرازي في أكثر من فرقة. كانت له عقيدة ماذا يقول؟ أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية، يعتقدون في اعتقادا فوق حده ودرجته من إحاطته بالعلوم واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس، ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال، يعني من أطاع هؤلاء الرجال فقد قام بالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد وصولي إلى طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والرجع بعد الموت، فمن مقتصر على معتقد واحد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومعتقد حقيقة الإمامة إلى غيره، أو من معد حقيقة الإمامة إلى غيره، يعني يتعدى بالإمامة إلى غيره، وكلهم حيارى متقطعون. ثم ذكر المختارية، فذكر المختارية من فرق الكيسانية مع أنهم يقولون أن المختارية هي الكيسانية، لكن هذا عدهم من الفرق التي انضمت تحت الكيسانية. ماذا يقول الكربية؟ أيوة الكربية، الدولة الكربية، كربية الدولة الكربية أتباع في كرب الطريق، وهم يزعمون أن الإمام من بعد علي هو محمد بن الحنفية، وهو خير نجم ومقواه رضوى، وعن يمينه أسد وعن يساره نمر. وكان السيد الحميري الشاعر وكثير الشاعر اسمه كثير عزة، كان يحب واحد اسمه عزة، اسمه كثير، ما تعرفه؟ طيب كثير الشاعر، يعني هذا اسمه كثير وصفه أنه شاعر. أنهم كانوا من هذه الفرقة الكيسانية. نعم، وكثير الشاعر هذا السيد الحميري كثير عزة، الشعر الذي اشتهر به في نصرة هذا المذهب قوله: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمه اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى، عنده عسل وماء. فين رضوى؟ هذه رضوى بين المدينة وبين جدة، جبال رضوى، يقول أنه هناك، هو موجود هناك وسيخرج من هناك، وعنده عسل وماء، وعنده نمر وأسد يحرسانه. نعم، من هو؟ محمد بن الحنفية. لعل أحدكم يذهب ويبحث، ربما وجد العسل والماء. نعم، وكان السيد الحميري الشاعر وكثير الشاعر على هذا الغال. الثانية أتباع مختار بن عبيد الثقفي، وهم يقولون إن الإمام بعد الحسين هو محمد بن الحنفية، ثم زعم المختار أنه لا يهم محمد، ودعا بخلق الضلال، وأراد محمد يعني أراد محمد بن الحنفية أن يمنع المختار، ولذلك هنا في الملل قال: ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه. شوف كل أئمة البيت يتبرؤون من هؤلاء، تبرأ منه وأظهر لأصحابه أنه إنما نمس على الخلق ذلك ليتمشى أمره ويجتمع الناس عليه. نمس يعني كذب أو كذب. نعم. فلما علم المختار أنه أنت المشكلة أنك قاعد تقرأ وأنت مسترخي، لابد أن تجلس جلسة متمكن حتى تعطي الحرف حقه. أما مسترخي ترى حتى الأحرف تطلع مسترخية. أيه انتبه يلا. فلما علم المختار أنه يمين مصدره صعد المنبر وقال: يا قوم قد ذكر إمامكم قد قصد نحوكم ومن إمارات الإمام أن لا يؤثر فيه السيف. ألا يؤثر فيه السيف فإذا أتى فجربوا هذا. فلما بلغ ذلك محمدا وأنه قصد بذلك قتله هرب. يعني هذا أراد مكيدة، أراد أنه يقتل محمد لكن بيد غيره، وقال هذا إمام يعني لا يقتل أبدا، وجربوا، حاولوا جربوا السيف. نعم. الثالث في الهاشمية وهم يدعون أن الإمام بعد محمد هو أبو هاشم عبد الله بن محمد، أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. نعم، يعني ابنه. يقولون وهم يقولون أنه قد مات وأوصى بخلافه إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ولما بلغ القوم إلى خراسان ودعوا الخلق إلى هذه المقالة. كان أبو مسلم صاحب الدعوة حاضرا، فقبل تلك الدعوة، ولا ترى أنه لما استفحل أبوه ودعا الخلق إلى بني عباس ونزع الخلافة من بني أمية وجعلها فيه. نعم. أبا بكر الرومية أتباع أبي هديدة أبو هديدة الرومي. إيش هديدة أبي؟ عندكم هديدة؟ هريرة. إيش هديدة؟ سقيمة. هريرة. الرواندية أبي هريرة الرواندي. نعم. أتباع أبي هريرة الرواندي وهم يدعون أن الإمام كان يحول الحق للعباس. فبلغت إنسانية كثيرة وفي هذا القدر الذي أتبعناه الثالث أعلم أن اليهود أكثر. بس يا أبوي أشبك أنت، أصبر، نحن ننتقل نقلة كبيرة، رحنا اليهود. لابد أن تضع بين كل جملة وجملة فاصل من سكوت، يعني تخليهم يدعوا علينا نروح حتى في اليهودية، ما يكفي الأشياء يعني. طيب، ما في هذا الرواندية يعني؟ الرواندية ضمن فرق إيش؟ ضمن فرق الكيسانية. خلاص انتهينا، بقي 5 دقائق. طيب، يبدو أن هذه الفرقة ليست موجودة عند الشهرستاني. قال هنا: انظر النوبختي، فرق الشيعة للنوبختي، هذا كتاب للشيعي اسمه النوبختي عن الفرق. قال: سماها الهريرية، قال: وهم العباسية الخلص الذين قالوا الإمامة لعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه، وتثبت على ولاية أسلافها الأولى سرا، وكرهوا أن يشهدوا على أسلافهم بالكفر، وهم مع ذلك يتولون أبا موسى أبا مسلم يتولون أبا مسلم خراساني الذي كان من دعاة العباسيين، ويعظمونه وهم الذين غلوا في القول في العباس وولده. إذن الهريرية. طيب، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خلاص، في أسئلة؟ طيب يلا، دقائق معدودة. أحسن الله إليكم، هل كان كل هذه الفرق موجودة الآن؟ الله أعلم، بعضها معروفة، أما التفاصيل والفرق هذه التي دائما تأتي بأقوال جزئية عادة تتلاشى مع التاريخ، لا يبقى فيها إلا الفرق الكبيرة. فالفرق الكبيرة موجودة، الزيدية موجودة، وفرقها الكبيرة الجارودية وغيرها موجودة، الإمامية موجودة، الإسماعيلية موجودة. أما ما قرأناه من أسماء لا تكاد تعرف هذا في الغالب اندثرت، لأنها تمتاز بأقوال فرعية ضمن مذهب. نعم. أحسن الله عليكم. هل يوجد دليل من كتب الشيعة على تبرع الأئمة منهم؟ قد يوجد، نعم نعم. هم يحكون أحيانا، يعني لا عقل ولا نقل، يحكون حتى وينقلون ما يدينهم، ما يدينهم. نعم يوجد. كل أئمة البيت، آل البيت هؤلاء الذين عددوهم إلى الحسن العسكري، من أئمة السنة على مذهب أهل السنة والجماعة، وليسوا من هؤلاء في شيء أبدا. كما قلنا تعمدنا أن نقف عند براءة الأئمة منهم، فعددنا أكثر من 3 و4 يتبرؤون منهم. فهؤلاء أئمة كانوا براء من اعتقاد الشيعة وانتسابهم إليه، هؤلاء الغلاة، هؤلاء الذين على هذا المذهب المنحرف، كانوا يتبرؤون منهم دائما، ما تبرؤوا منهم إلا لأنهم يعلمون ضلالهم، فليسوا منهم أبدا، هم يلتصقون بهم كما يلتصقون بالإسلام. نعم. أحسن الله. لماذا الشيعة يقدرون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعتقد فاسد نفسه، المعتقد فاسد نفسه، لا يأبه لا لدين ولا لإسلام، فلا عجب من تقديم علي على النبي. نعم، يقولون علي هو رب الكون، هو الذي يقضي بين العباد. طبعا ليسوا كلهم يقولون هذا القول، لكن يوجد في من يقول هذا. نعم. السلام عليكم. ما حكم هذه الفرق وهم من أهل النار وهم من أما الغلاة الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ويقولون بالتشبيه بهذه الصراحة، فهذا عند أهل الإسلام جميعا متفق على أنهم ليسوا بمسلمين. وأما ما دون ذلك مما قد يخالف فيه من هذه الأمور اللي هي بدعية، فهؤلاء من أهل السنة لكن على بدعة، ومن كان من أصحاب البدع فهم متوعدون بالعقوبة، وليس هذه العقوبة بلازم وحتم أنها تقع عليهم في الآخرة، فإن الإنسان إذا قدم على الله سبحانه وتعالى في الآخرة هو ربه أعلم به وبما في قلبه وفي نيته وقصده في الوصول للحق أو عدم ذلك، هل هو متبع للهوى، هل هو قاصد للحق. فبعض الناس يقصدون الحق لكن يضلون، فهذا الحديث للوعيد، وليس يلزم منه حديث الفرقة الفرق والتفرق، لا يلزم منه الحكم على الفرق 72 أنها في النار حقا وحقيقة، وإنما المقصود أنها متوعدة بالنار. نعم انتهينا حتى ما نعدي على وقت غيرنا. السلام عليكم.